كانت أمي قاعدة في البلكونة وكانت بتسمع أغنية عبد الحليم زي الهوى، فندهت علي وقالت لي: يا ملك اعملي 2 قهوة وتعالي عايزاكي. فعلا دخلت المطبخ علشان أعمل القهوة وأقعد معاها. أمي دي كانت أطيب ست في الدنيا كلها. أنا ملك وليا أختي تاني أكبر مني اسمها مليكة، وهي أختي الوحيدة. أبويا شغال في شركة للمواد الغذائية، وأمي ست بيت ما كملتش تعليمها، يدوب خدت الثانوية واتجوزت بعدها. كنت بتحايل عليها كتير إنها تقولي إيه اللي حصل مع أختي، لكن كانت دايما بتتهرب من الموضوع وتفضل تقولي بكرة، وبكرة يجر بكرة يجر بكرة يجر بعده، وأنا نسيت الموضوع. المهم دخلت البلكونة وهي سرحانة بتسمع الأغنية. قلت لها: إيه يا ست الكل سرحانة في إيه؟ لقيتها ضحكت وقالت لي: تعالي يا ملك، مش انت كنت عايزة تعرفي ايه اللي حصل لاختك مليكة؟ وكمان سألت كتير عليها وعن اللي حصل لها. انا النهاردة هقولك على كل حاجة. قلت لها: يا ماما اخيرا، ده انا كان نفسي قوي اعرف اللي حصل. وابتدت امي في الكلام وقالت لي: الاغنية دي بتفكرني باول مصيف مع ابوكي. رحنا اسكندرية سنة 98 مع اصحابه ومراتاتهم. قطعتها وقلت لها: تمام، بس ايه دخل المصيف باللي حصل لمليكة؟ قالت لي: اصبر يا بنتي وما تقطعنيش، ولا مش هحكي لك حاجة. قلت لها: لا لا لا خلاص يا ست الكل، مش هقطعك تاني، اتفضلي احكي. شربت شوية من القهوة وقالت لي: يومها كنا مخلفين اختك مليكة، وكان عندها سنة تقريبا، وابوكي كان جاي من برة وفرحان قوي. فسألته: مالك يا يوسف؟ قال لي: فرح يا هناء، خدت مكافأة في الشغل حلوة قوي، وقررت اننا هنطلع مصيف السنة دي. يومها فرحت قوي بالخبر ده. بعدها اتصل بصاحبه علاء وبلغه، واتفق معاها نطلع مصيف اسكندرية، ومرات علاء كانت صاحبتي واسمها غادة. بعدها ابوك يكلم باقي اصحابه واتفق معاهم على المصيف. المهم جهزنا الشنط وسافرنا. يومها وصلنا الساعة 11 الصبح، قابلنا علاء صاحب ابوك وورانا الشاليه اللي هننزل فيه. كان بيطل على البحر زي باقي الشاليهات. دخلت انا ومليكة الشاليه، وابوكي راح يسلم على باقي اصحابه. قعدنا على البحر وكنا مبسوطين، وتاني يوم اتفقنا هنتغدى مع بعض. كنت قاعدة مع غادة وباقي الاصدقاء، ومليكة كانت قاعدة ويدوب لسه متعلمة المشي بصعوبة. ومعرفش ليه كان في صوت جوايا بيحذرني من كارثة هتحصل، بس ما كنتش عارفة هي ايه. ومليكة كانت بتلعب مع الاطفال، وانا كنت ببص عليها كل شوية وخايفة. كنا قاعدين قرب الشط، وفكرة وجودهم جنب الشط دي كانت مستحيلة. وقتها بوكي كان بيجهز الشواية ومعاه علاء وباقي اصحابه، ونده علي انا وباقي الستات ورحت علشان اجهز معاهم. وقتها قلت الغادة: خلي بالك من مليكة على ما اجيب الاكل من يوسف. ويدوب مفيش اي وقت، رحت خدت الاكل من بوكي ورجع. بصيت على اختك ملقتهاش مكانها. وقتها خفت وقلب انقبض. سألت غادة عليها وقلت لها: هي مليكة فين؟ قالت لي: كانت جنبي حالا وانا بكلم ابني. عيني كانت زايغة عليها وانا بدور، وجسمي اتنفض واتجمدت مكاني لما لقيت مليكة جوه البحر. وقتها ابوكي شافني متجمدة كده، جه وسألني: مالك يا هناء؟ كنت برتعش وانا بقول له مليكة. هو في الاول ما كانش سمعني كويس، فقرب مني وقال لي: انا مش سامعك بتقولي ايه. قلت له: مليكة بنتي، الحقها يا يوسف. ابوكي بص على البحر لقى مليكة جوه، قام نط وعام بسرعة علشان يلحقها. ما كنتش حاسة بابوكي انه نزل يجيبها، ولما شفته وقعت على الارض وما كنتش قادرة اتحرك. كل اللي كنت بعمله اني بزعق وبقول: يوسف، مليكة، الحقوهم. وانا حرفيا ما كنتش قادرة اتحرك من مكاني، زي ما تكون قوتي زالت ومشت. غدا وباقي اصحابنا وجوازهم جريوا عليا وسألوني في ايه. قلت لهم: مليكة ويوسف. ساعتها بصوا على البحر لقوا مليكة جوه بتتسحب، وابوكي كان بيعوم وراها علشان يلحقها. في من اصحاب ابوكي اللي نط وراهم، وفي اللي راح ينده على منقذين علشان يلحقوهم، والعيال الصغيرة فضلت تعيط من اللي بيحصل. وفي لحظة كنت يئست ان اختك ترجع، فضلت انده على ابوكي علشان يرجع هو، لاني حسيت ان خلاص مش هيلحقها. قلت له: يا يوسف ارجع، خلاص مش هتلحقها، بلاش اخسركم انتوا الاتنين. ابوكي طبعا ولا كأنه سمعني، فضل مكمن لحد ما قرب منها، وفجأة أختك اتسحبت تحت المية، وأبوكي من الصدمة غطس وراها هو كمان، وفي لحظة ما بقتش شايفاهم هما الاتنين ومعرفش إيه اللي حصل وأغمى عليا. صحيت معرفش بعد قد إيه، لقيت نفسي في المستشفى ومعلقة محاليل، وببص لقيت ممرضة جنبي بتقولي حمد الله على سلامتك يا مدام. قلت لها بصوت ضعيف هو أنا فين؟ قالت لي إحنا هنا في المستشفى العام في اسكندرية. ما عداش لحظات وافتكرت آخر مشهد شفته لما بوكي وماليكا غطسوا تحت المية، ومش فاكرة إيه اللي حصل بعدها علشان يغمى عليا. فضلت أنده على أختك وأبوكي، يا يوسف يا ماليكا أنتوا فين؟ حاولت الممرضة تهديني وتقولي اهدي يا مدام اهدي مش كده. قلت لها اهدى ازاي يعني، فين بنتي وجوزي انطقي. وقتها انا صعدت على الممرضة وراحت ندهت الدكتور، ولما دخل حاول يهديني هو التاني وقال لي بنتك وجوزك الاستاذ يوسف موجودين وبخير، ممكن تطمني بقى؟ قلت له طب انا عايز اشوفهم ممكن؟ وانا بصراحة يا ملك ما صدقتهمش، اصل قلب الام يا بنتي دايما يحس بالضنا. قمت من على السرير وجريت برا الأوضة أدور عليهم زي المجنونة، والدكتور والتمريض كانوا بيجروا ورايا بيحاولوا يهدوني ويرجعوني تاني للسرير، لحد ما لمحتها من باب أوضة متوارب. دخلت الأوضة ولقيت مليكة نايمة على السرير، وكمان أبوكي قاعد جنبها على الكرسي. أبوكي لما شافني قام وحضني وقعدنا نبكي سوا، وكل اللي قاله حمد الله على سلامتك يا حبيبتي. قلت له الله يسلمك، بس قولي الأول مليكة عاملة إيه؟ هي كويسة؟ قال لي الدكتور طمني عليها وقال إنها بخير والحمد لله إن ربنا سطر. المهم قعدنا مع بعض شوية لحد ما جت غادة وعلاء يطمنوا على أختك وعلينا، ولقيت غادة دموعها نزلت على وشها قبل حتى أي كلام يتقال، وبصراحة أنا كنت زعلانة ومتضايقة منها علشان هي اللي سابت بنتي تمشي لوحدها لحد ما دخلت جوه البحر وكانت هتموت. اتكلمت غدا وقالت لي حقك عليا يا هناء، انا والله العظيم ما خدت بالي. قلت لها وانا متعصبة وبصوت عالي انت السبب، ده انا نبهت عليك عينك ما تغيبش عنها. لقيتها سكتت ومعرفتش ترد، واللي اتكلم ابوكي وقال لي خلاص بقى يا هناء حصل خير. قلت له هيجي منين الخير، انا بنتي كانت هتموت بسببها. غدا وقتها قالت لي اسمعيني بس يا هناء، انا والله ما حسيتش انها قامت من جنبي ودخلت جوه البحر، انا زيك مستغربة ازاي دخلت جوه بالسرعة دي، وهي اساسا كانت لسه بتتعلم المشي، ولما كانت بتيجي تمشي كم خطوة كانت بتقع، ده حتى اي انسان كبير زينا ما يقدرش يوصل بالسرعة دي جوه البحر. بعد ما خلصت فكرت في كلامها فعلا ازاي مليكة وصلت بالسرعة دي جوه. المهم قعدت على الكرسي جنب اختك وبصيت لأبوكي لقيت وشه أصفر وعليه قلق، وده خلى يبقى فيه تساؤلات كتير. حاولت أعرف منه إيه اللي حصل لكن رفض وقال لي بعدين بعدين. المهم بعد ما عملنا فحوصات على مليكة واتطمنا خدناها وروحنا، بس بعد ما رجعنا تصرفات أختك اتغيرت 180 درجة، وأنا كمان بقيت أخاف عليها بشكل مرضي لأن تصرفاتها بقت غريبة ومش طبيعية، بتقعد وقت طويل ساكتة وسرحانة وتفضل تبص الركن في الأوضة من غير حركة، وبطلت تلعب معنا زي الأول، وحتى الأكل كانت بترفضه ولو شربت شوية لبن بترجعه تاني. بعدها بيوم وهي قاعدة ساكتة زي عوايدها لقيتها بتعيط مرة واحدة وتصرخ من غير سبب، وبتفضل وقت طويل تبكي مش راضية تسكت. شلتها وخدتها المستشفى، ولما كشف عليها الدكتور قال لي ما فيهاش أي مرض عضوي. بصراحة تعبت معاها وما كنتش بنام إلا بعد شروق الشمس. أبوكي وقتها كان مسافر في مأمورية خاصة بالشغل، وبعد يومين لما أبوكي رجع وشافني اتصدم لأن علامات التعب والإرهاق كانت باينة على وشي، وظهرت لي هالات سودة كده بشكل مش طبيعي، ولقى مليكة خست وجسمها نزل بشكل غريب. سألني وقال لي إيه اللي حصل، ده أنا ما كملتش يومين غايب عنكم. حكيت له كل حاجة، ولما كنت بحكي فجأة وشه اتغير وبان عليه كده القلق. استغربت تغيره المفاجئ ده وسألته مالك يا يوسف، هو انت مخبي عني حاجة؟ قال لي لا لا لا، وانا هخبي ايه؟ وبعدين قال لي ايه رأيك نروح نبيت عند امي كم يوم؟ قلت له اشمعنى دلوقتي وليه؟ قال لي مش وقته، يلا البسي علشان هنروح حالا. أنا ما كنتش فاهم أي حاجة، فقلت له يا يوسف إحنا قربنا على الفجر، طب خلينا نروح لما يطلع نهار ربنا. هو ما اهتمش بكلامي ودخل أوضته، شال مليكة على كتفه ونزل بلبس البيت. ركبنا العربية ووصلنا عند بيت جدتك، خبطنا عليها كتير، وبعد شوية ردت جدتك وقالت مين اللي بيخبط. أبوكي قال لها أنا يوسف يا أمي افتحي، وفتحت الباب واتخضت من وجودنا. قالت له خير يا ابني، ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ يوه حقك عليا، ده انتوا تيجوا وتنوروا في اي وقت طبعا، تعالوا تعالوا ادخلوا. وفي سرها كده سمعتها بتقول استر يا رب. وفعلا دخلنا وقعدنا، وجدتك سألت ابوكي خير يا ابني، وابوكي قال لجدتك على كل اللي حصل. فجأة وشها اتغير وبنى عليها الخوف، بعدها قالت ناموا دلوقتي وارتاحوا، وبكرة هنروح لخالتك ام سيد، هتشوف بنتك وهترقيها، وياما ساعدت ناس وربنا شفاهم على ايديها. وفعلا دخلنا كلنا ننام، وفجأة مليكة فضلت تعيط وتصرخ بشكل هستيري. انا ما كنتش عارفة مالها، وما كانتش راضية تسكت بأي طريقة، لحد ما نامت لوحدها. والصبح جدتك راحت تشوف الحاجة ام سيد، وخدنا معاد معاها ورحنا لها بعد العصر. بيتها كان في منطقة شعبية في قرية جنبنا، البيت كان عبارة عن دورين متهالكين تماما. المهم خبطنا عليها وفتحت لنا شابة في بداية الثلاثينات كده، كان اسمها هالة، وعرفنا بعدها انها بنت ام سيد. واحنا واقفين سمعنا صوت بيقول مين اللي على الباب يا هالة؟ هالة قالت لها دي خالتي ام يوسف والاستاذ يوسف يما. وبعدها هالة فتحت الباب على الاخر وقالت لنا اتفضلوا اتفضلوا، امي هتجيلكم حالا. دخلنا وقعدنا في اوضه الضيوف، كانت اوضه بسيطه جدا مكونه من كنبه وتلات كراسي، وكان في كرسي في النص كبير. وزي ما قلت البيت متهالك ومتواضع جدا، هو مبني من الطوب الني والسقف من الخشب. شويه ودخلت علينا الشيخه ام سيد، كان وشها عليه علامات الزمن وان عدى عليها شقى وتعب كتير في سنين عمرها. واول ما قعدت قالت لنا يا اهلا وسهلا نورتونا، وبعدها ولعت البخور. بصراحة أنا كنت قلقانة وقلبي مقبوض، خصوصا لما بصت لي وقالت لي هاتي مليكة يا هناء. وقتها اتفزعت ومسكت فخت الجامد وهزيت راسي بالرفض، لكن قام أبوكي وحاول ياخدها مني وهو بيقول سيبيها يا هناء، ده هيكون أحسن ليها علشان ترجع لطبيعتها. قلت له أنت مخبي عليا إيه يا يوسف؟ رد علي نفس الرد المتوقع وقال لي هقولك بعدين، وخد البنت مني واداها لأم سيد اللي شالتها وغمضت عينيها بايديها وفضلت تهمس بكلام كتير وبصوت واطي. فجأة سمعت صوت همهمة جنب ودني بيقول لي ما تخافيش مليكة هنا في أمان. ولقيت خيالات كتيرة بتتحرك في الأوضة رايحة جاية، وكلهم بيقولوا لي سيلة سيلة. كنت خايفة جدا جدا وحاولت أقوم واخد أختك ونمشي، لكن أبوكي هو اللي منعني، وفضلت قاعدة مركزة مع أم سيد واللي بتعمله. فضلت تقرأ قرآن كتير وأدعية بصوت واطي، لحد ما اللي على أختك نطق وقال اسكتي. أم سيد قالت له أنت مين وإيه اللي دخلك جوه البنية؟ لكن هو مردش، رجعت تقرأ قرآن وترش مية على وش أختك. فجأة جسم أختك اتنفط كأنها اتكهربت، وسمعت صوت صريخ طالع منها بقوة. رجعت أم سيد تاني قالت له أنت مين؟ مش هسيبك إلا لما تنطق. وفعلا المرة دي نطقت وقالت لها أنا سيلة من جنيات البحر. وإيه اللي دخلك جوا جسمها؟ مليكة بنت مميزة جدا، وإحنا عايزينها بأي شكل، وعلى فكرة هي زارت مملكتنا وعجبتها. طيب خروجي منها؟ لا مش هخرج. اتعصبت ام سيد ورجعت تقرأ قرآن وترش مية، وعرفت بعدها ان المية دي مقري عليها قرآن وعليها ورق سدر النبأ. المهم الحاجة ام سيد كملت قراية لحد ما الجنية قالت لها خلاص خلاص هخرج. اخرجي من صباع رجليها. وجابت الدبوس وشكت صباع رجلها الصغير. وقتها نزلت نقطة سودا زي الليل وجابت مية مقري عليها وشربت مليكة، وفي نفس اللحظة رجعت مية سودا بريحة تقرف. بعدها أم سيد ادت مليكة لأبوكي وقالت له دي من الجن المائي، كانوا هياخدوها عندهم بس في حاجة منعتهم. وبصت لأبوكي بنظرة غريبة ارتبك منها قوي، وأنا كمان بصت له وعيني فيها ألف سؤال. لكن هو اللي اتكلم وقتها وقال أنا أول ما قربت منها كان في إيد سودا ماسكة فيها وبعدها شدتها تحت المية، نزلت وراها وشفتها، كان كيان مرعب وعنده ديل سمكة، فضلت تشد فيها لحد ما سحبتها تحت خالص. كان في قصر منور بالشموع وكان في كائنات بتحاول تهاجمنا. خدت بنتي في حضني وقريت آية الكرسي، وفجأة لقينا نفسنا في المية تاني ومعرفش ازاي. كنت حاسس اني بحلم او بيتهيألي، وده يمكن لما لقيت ناس كتيرة بتنقذنا وقتها، بس ده كل اللي حصل. ام سيد قالت له الحمد لله انك طلعتها يا ابني، بس لازم نحصنكو كويس قوي، بنتك زهرية يا يوسف يا ابني ومعرضة ان الجنية ترجع، ولو ما تعرفش يعني ايه زهرية انا هعرفك معناها. ام سيد كان جنبها كتب، فطلعت ورقة من جوه كتاب فيها آية وأذكار، اديتها لابوكي وقالت له دي لازم تقراها كل يوم قبل ما البت تنام، وده زيت مقري عليه هتدهنه جسمها كله لمدة 30 يوم، وقبل ما يخلص قولولي، والمية دي تشرب منها وتستحمى بيها، وبرضه قبل ما تخلص قولولي، واوعى ترموها في الحمام بعد الحموم. بعدها شكرنا الحاجة أم سيد، واحنا ماشيين ابوكي وستك حاولوا يدوها فلوس، لكن هي رفضت بشدة وقالت لهم انتوا بتشتموني ولا ايه؟ عيب عليك يا احسان، احنا عشرة عمر، شيلي فلوسك تاني انا بعملها لوجه الله. وبصت لي نظرة طويلة بابتسامة وقالت لي مع السلامة يا هناء، وشفت في نظرة عينيها انها عايزة تشوفني تاني وتقولي على حاجة. المهم روحنا بيت جدتك، واحنا قاعدين سمعت صوت في ودني بيقول روحي لأم سيد تاني، هي مستنياك. أنا ما كنتش عارفة مصدر الصوت جاي منين، وبرضه في دماغي أسئلة كتيرة قوي، يا ترى هي مين أم سيد دي، ويا ترى لو رحت لها هتقولي إيه، وكان عندي فضول شديد إن أعرف سر قوتها، وأكتر حاجة كنت عايز أعرفها الخيالات اللي شفتها عندها. بس ما حطيتش الحكاية في دماغي ونمت على طول، وعدى كذا يوم ونسيت الموضوع. وفي يوم بالليل دخلت انام، وكنت ناوية اننا نرجع البيت بتاعنا تاني يوم. وقتها جالي صوت او همس في ودني وبيقول لي ما جيتيش ليه هناء، ام سيد مستنياكي. الصوت ده كان مرعب جدا، كان صوت واحدة ست اجش ومخيف قوي. افتكرت وقتها الشيخة وقلت اروح اشوفها قبل ما امشي، وتحججت لابوكي اننا نقعد يوم كمان، وفعلا وافق بالعافية. وتاني يوم خرجت من غير ما يحسوا بيا، وكانت اختك معايا وعلى دراعي. خبطت على باب بيتها واتفاجئت ان هي اللي بتفتح الباب، كانت مبتسمة وقالت لي يا اهلا وسهلا يا هناء، انا كنت مستنياكي وعارفة انك جاية. واتفاجئت برضو من مليكة لانها فتحت دراعها للشيخة وكأنها عايزة تروح لها، وده كان شيء غريب قوي قوي لأن أختك مليكة ما كانتش بتروح لأي حد. بعدها ابتسمت أم سيد وخدتها من إيدي وهي بتقول تعالي ورايا يا هناء. ودخلت نفس الأوضة اللي دخلتها مع جدتك وابوكي، بس المرة دي لقيتها مختلفة تماما، كان فيها كرسيين ومكتب وكوبايتين شاي محطوطين. بصيت باستغراب وهي لحظت وقالت لي ما تستغربيش، أنا كنت عارفة إنك جاية ومتأكدة كمان، اتفضلي اقعدي. وفعلا قعدت على كرسي وفضلنا باصين لبعض كتير لحد ما فتحت درج وطلعت منه صندوق. فتحت الصندوق وطلعت منها سلسلة شكلها غريب، وقالت لي المرة اللي فاتت نسيت أديكي دي، ولبستها الملكة في رقبتها. قلت لها هي إيه السلسلة دي؟ قالت لي دي سلسلة مقري عليها قرآن ومحطوط فيها حجر زمرد. بعدها غيرت الكلام وقالت لي أنا عارفة أنك فضولية وعايزة تعرفي كل حاجة. أنا حسيت بكده من اليوم اللي جيتي فيه عندي. استغربت وبرقت وبلعت رقي بصعوبة، والكلام حرفيا ما كانش طالع من جوايا. رجعت وقالت لي تاني: بص يا هناء، أنا هحكي لك قصتي من البداية خالص، وقتها هتعرفي مين اللي معايا وشفتيهم. وزي ما انت شايفة أنا ما زلت جميلة رغم كبر سني، وكنت في شبابي أجمل من كده بكتير. كان كل الجيران بتحسد أمي عليا، كنت أنا الكبيرة في إخواتي كلهم. إحنا كنا تلات بنات، وأبويا كان ليه محل عطارة صغير، وكنا حمدين ربنا وعايشين كويس منه. وفي يوم جالنا جارنا كان اسمه مجدي، وكان معاه أبوه وأمه وطلبوا إيدي للجواز. وقتها كان عندي حوالي 20 سنة، وهو كان عنده 24. أمي وأبويا رفضوا بكل احترام، ومشي مجدي وأهله زعلانين من الرفض. وبعد فترة مجدي وأهله حاولوا تاني مع أبويا وأمي، ولكن أهلي برضو رفضوا، وأنا ما كنتش عارفة سبب الرفض إيه. المهم عدينا الموضوع ونسيناه، وقعدوا فترة كبيرة مش بيكلمونا، وبعدها رجعوا يكلمونا تاني بس كجيران. وفي يوم الباب خبط، رحت أفتح لقيت الست أم مجدي هي اللي على الباب. رحبت بيها ودخلتها البيت، واتكلمت وقالت لأمي: شوفي بقى يا أم زينب، أنا عندي حتة قماش عايزاكي تكملي تطرزها، لأن أنت عارفة إن نظري ضعف قوي وما بقتش أشوف كويس زي الأول. أم ردت عليها وقالت لها: ولا يهمك يا أم مجدي، أنا هخلص لك القماشة وابعتها لك. وقتها أم مجدي وعدت أمي بهدية لما تخلص. أنا نسيت أقولك إن أمي كانت غاوية تطريز وكمان علمتني، بس صحتها خلاص ما بقتش زي الأول، فكانت بتعلمني علشان لو عزت مساعدتي. وفعلا طلبت مني إن أعمل قماشة أم مجدي. قلت لها حاضر، ودخلت أوضتي علشان يتكلموا براحتهم. وبعد ما خدوا قعدتهم مع بعض، قامت أم مجدي علشان تمشي، ولما كانت عند الباب قالت: يوه كنت هنسى اديك القماشة. وطلعتها من شنطتها وندهت عليا: خدي يا زينب، ادي القماشة دي لأمك. رحت فعلا وخدت القماشة منها، وأول ما مسكتها حسيت بحرارة جديدة وكهربا مسكت جسمي، وفي ثواني أغمى عليا. بعد ما فقت لقيت نفسي في سريري، وما كنتش قادر أتحرك منه تماما، كأني مصابة بحمى أو برد. فضلت على الوضع ده يومين، وتالت يوم قمت مفيش أي حاجة. حتى أمي كانت مستغربة وقالت لي: إيه اللي قومك من سريرك يا بنتي؟ قلت لها: أنا خلاص بقت كويسة ياما. أمي حطت إيديها على وشي ولقت مفيش سخونة، وقالت: الحمد لله إنك كويسة. لكن من يومها بقى وحياتي اتغيرت من فوق لتحت. المهم أبويا خدنا نزور ستي وجدي في البلد. وصلنا وبعد السلامات والتحيات دخلنا وارتحنا. وفي يوم خرجت من البيت بالليل، وكان قدام البيت حتة أرض وشجرة توت كبيرة. وأنا ماشية لقيت الصمت ساد من حواليا، وكان الجو ضلمة قوي، كمان الطريق اتملى ضباب وما بقتش شايفة كويس. وفجأة ظهر قدامي كيان طويل أسود، وفي وشه قرنين كبار ورجله رجل معيز. وقتها قال لي: زينب، الموت يا زينب. صرخت وجريت للبيت بسرعة، وهو كان بيجري ورايا لحد ما وصلت وفتحت الباب ودخلت. كنت بنهج من كتر الخوف والجري، واتسحبت ودخلت اوضتي على طول من غير ما حد يحس. يوميها بقى معرفتش انام، ولقيت صوت بينده عليا. بصيت من الشباك لقيته واقف وبيشاور لي اروح له. طبعا خفت واستخبيت تحت الغطا، وفجأة حسيت بالغطا بيتشد من عليا. صرخت بصوت عالي قوي، ومن قوة الصرخة البيت كله صحي. أمي دخلت عليا بتقولي: مالك يا بنتي، في إيه؟ قلت لها: عفريت يما. قالت لي: بسم الله الحفيظ، ده أكيد كابوس. وفضلت موجودة جنبي لحد ما رحت في النوم. المهم قعدنا في البلد يومين ورجعنا بيتنا، بس أنا ما كنتش مرتاحة ولا مطمنة للي شفته. وبالليل حسيت بحركة جوه أوضتي، ولقيت الكائن اللي شفته في الأرض الزراعية. ولما كنت لسه هصرخ حط ايده على بقي وقال لي: ما تتكلميش، محدش هيسمعك، انا فصلتك عن العالم بتاعكم. كنت مرعوبة وخايفة، وهو عينه كانت بتلمع زي القطط، وقال لي: انت جميلة قوي يا زينب، وحط ايده على شعري وبدأ يمسحه. كنت بحاول اقرأ قرآن بس لساني معقود. انت هتبقى مراتي يا زينب ومحدش هيقدر ياخدك مني مهما حصل. فجأة ظهر اتنين شيوخ بدقن وقالوا لي ما تخافيش يا زينب. وقتها بدأ الجن اللي ماسكني يخاف وشوية وسابني وهرب. الاتنين الشيوخ دول عرفت بعدها انهم من الجن المسلم، وفضلوا جنبي مدة طويلة يطمنوني ويقولوا لي هتبقي كويسة يا زينب، ما تخافيش، احنا هنبقى معاكي وهنحميكي. وفضلوا يقروا قرآن كتير لحد ما نمت منهم. وبعد فترة كنا بالليل ودخلت انام، وياريتني ما نمت. حلمت اني رحت مكان تاني قديم مقبض، والمكان ده كان منور كله بالشموع، ولقيته هناك برضه وعرض عليا ان اكون مراته واللي هطلبه هيتنفذ. كنت خايفة ومرعوبة جدا منه والكلام مش قادرة اطلعه، لحد ما قدرت اقول يا رب يا رب. وقتها هو صرخ وقال لي اسكتي، انا الغايد دلوقتي صابر عليك ومش عايز اذيكي. قلت له سيبني، انا ما اذيتكش في حاجة، سيبني. وجريت منه علشان اخرج من البيت اللي كنت فيه. فجأة ظهر الاتنين شيوخ وخدوني من هناك ورجعوني قطي تاني، واتكلم شيخ منهم وقال نامي علشان امك جاية تصحيكي. وفجأة عينيا قفلت مرة واحدة، وحسيت ان كل اللي انا فيه ده كان مجرد حلم. وفعلا قمت على صوت امي وهي بتقولي اصحي يا زينب، كل ده نوم. فقت بس ما كنتش قادرة اقوم من السرير، وهنا امي افتكرت ان التعب اللي جالي في الاول رجع. حاولت اكلمها واطمنها بس ما كنتش قادرة ارد. وفجأة ظهر الشيخ وقعد جنبي وقال لي غمضي عينيكي وما تخافيش، احنا هنا لحمايتك انت. نمت وقتها، وامي خرجت من قطي وراحت لابويا تكلمه. كنت سمع صوتها وهي بتقول له زينب تعبت تاني يا حسن، انا محتارة ومش عارفة مالها. وقتها ابويا نزل جاب دكتور، ولما كشف علي قال لهم البنت عندها حمى جديدة ولازم تتنقل للمستشفى حالا. امي كانت خايفة عليا جدا، ولما رحت المستشفى اتحجزت هناك، وفضلت كام يوم كده لحد ما الدكتور وهو بيكشف لأن الحرارة نزلت فجأة وبقيت كويسة. طبعا استغرب جدا من اللي حصل، لكن كتب لي على خروج في نفس اليوم. وهنا بدأ يحصل الأسوأ. بعد ما رجعنا دخلت أنام علشان أرتاح، وفجأة وأنا نايمة حسيت بوجع شديد في جسمي، وكان في تعبان كبير مش عارفة جه منين. حاولت أتكلم ونادي على أمي علشان تلحقني، بس حسيت ان لساني اتعقد ومفيش صوت خارج. حاولت اقرا قران وبرضه معرفتش، والتعبان كان كل شويه بيقرب مني لحد ما دخل بين رجلي واغمى عليا. بعدها ظهر لي الجن ده وفضل يجري ورايا. فضلت اصوت واصرخ كتير، حاولت استنجد باي حد علشان يلحقني، وما حسيتش غير بشويه ميه بتترش على وشي. وامي بتقول لي مالك يا بنتي، فيكي ايه؟ قلت لها عفريت يما عايز يموتني. قالت لي ما تخافيش، ده اكيد كابوس. وقعدت جنبي تقرا قران لحد ما رحت في النوم. وتاني يوم الصبح دخلت الحمام، بصيت لقيت انعكاسي على المرايه مش بيتحرك، وكان على وشه ابتسامه مخيفه، وعينه اتحولت بالكامل للون الاسود. اتثبت مكاني من الصدمه، وحاولت انادي على امي بس مش قادره. بعدها الحمام كله اتملى دخان، وظهر الجن وكان عايز يمسكني، بس المرة دي كان معاه كائنات تانية صغيرة. وفجأة ظهر واحد من الجن المسلم، قرب مني وحط ايده على راسي وقرا قرآن. وفي ثواني الجن ده والكائنات الصغيرة خافوا منه وبدأوا يبعدوا عني، والدخان اختفى. غبت عن الوعي ومعرفش صحيت بعد قديه، ولقيت نفسي في السرير وحالتي بدأت تسوق أكتر، والجن بدأ يظهر لي بالليل وبالصبح. ولما كنت بحكي لابويا وامي طبعا ما كانوش مصدقين كلامي في الاول، وكل اللي عملوه انهم قعدوا جنبي وقرا قران كتير. ساعتها بدات الابواب والشبابيك تفتح وتقفل لوحدها، وقتها بس صدقوني. وابويا قرر انه يروح يشوف لي شيخ، وفعلا راح، وبعد شويه رجع معاه واحد بدقن. انا كنت خايفه منه قوي، شكله كان غريب ومخيف، وده خلاني جريت واستخبيت تحت السرير. دخل ورايا الأوضة وبدأ يقرأ قرآن ويدعي، وأبويا وأمي جابوني من تحت السرير. بعدها مسكني وقال لي: ما تخافيش يا زينب، أنا هنا علشان أساعدك وأبعدهم عنك. وحط إيده على راسي وفضل يقرأ خواتيم سورة البقرة، بعدها آيات فك السحر شوية، والجن نطق. والشيخ قال له: أنت مين؟ بس ما ردش في الأول، رجع يقرأ تاني وطلع إزازة مية ورش منها عليا. وقتها الجن نطق وقال له: كفاية، لو ما وقفتش هموتك وهموتها. بس الشيخ ما اهتمش بالكلام ورجع يقرأ قرآن ويرش مية. نطق الجن تاني وقال له: خلاص خلاص. الشيخ قال له: انت مين؟ انا عفران من الجن السفلي. وجايلها ليه؟ انا مسلط عليها بسبب عمل معمول لها. والشيخ وقتها طلع ازازة من جيبه وقال له: اخرج. وعرفت بعدها انها مسك، فضل يرش منها عليا، وده خلى الجن صرخ وقال: خلاص خلاص انا هخرج. الشيخ قال له: قبل ما تخرج عايز اعرف مين اللي عمل السحر. سنية بنت فكرية. بعدها خرج من صباع رجلي، والشيخ شربني شوية مية، بعدها رجعتها تاني بس مية سودة بالظبط زي ما حصل مع بنتك مليكة. بعد كده حسيت براحة، ولما سأل الشيخ هي مين سنية دي، أمي قالت له: ده واحدة جارتنا اسمها أم مجدي. وحكيت له على كل حاجة من أول ما جم يتقدموا لي لحد موضوع القماشة. المهم طلب إنه يشوف القماشة، وفعلا أمي راحت وجابتها. بعدها قال لها: أنا عايز مقص. والشيخ فتح القماشة وهو بيقرأ قرآن بصوت عالي، ولقى جوه القماشة قماش كفن، وكان موجود تراب مقابر وسنان حد متوفي. خدهم وحطهم في مية وملح وولع فيهم، ولم الرماد بتاعهم وقال: أنا هتخلص من الرماد ده بمعرفتي، بس لسه في عمل تاني مدفون في المقابر، لازم نعرف مكانه علشان نفكه. ومن حظنا كويس ان الخادم الموكل بيه ما اشتغلش لسه زي ما قال لنا الشيخ. امي قالت له: طب هنعمل ايه؟ قال لها: يلا بينا على ام مجدي علشان نلحق بنتك، لان العمل طول ما هو موجود الخادم يقدر يرجع بكل سهولة، لازم نفك العمل قبل ما يتجدد. وادى لامي ورقة اذكار وايات للتحصين، وكمان زيت زيتون مقري عليه علشان تدهن بيه جسمي، وادها كمان ازازتين وقال لها: الاولى مية تشرب منها كل يوم، اما التانية هتحطيها مع ورق السدر وتستحمى منها، وكل ما الازازة تقرب تخلص قليلي، واوعي ترميهم في الحمام، يا تسقي بيهم شجرة يا ترميهم في مية جارية. وكل الحاجات دي اللي انا قلتلك تعمليها مع بنتك هناء. المهم قبل مامي تخرج مع الشيخ وابويا ويروحوا لام مجدي، ندهت على اختي نادية الأصغر مني، قالت لها: خلي بالك من زينب، هنوصل لبيت خالتك أم مجدي وراجعين تاني. وبالفعل راحوا خبطوا على أم مجدي، وأول ما فتحت الباب اتخضت وارتبكت جدا، واتكلمت بلجلجة وقالت لهم: أم زينب وأبو زينب، يا أهلا وسهلا. وشورت على الشيخ وقالت له: مين حضرتك؟ الشيخ قال لها من على الباب كده: طيب ندخل الأول يا أم مجدي علشان نتكلم. قالت لهم: آه طبعا اتفضلوا. وبعد ما دخلوا فضلوا بصين لبعض وساكتين لفترة. بعدها أم مجدي قطعت الصمت وقالت لأمي: خير يا أم زينب. رد عليها الشيخ واللي كان اسمه مدبولي وقال لها: بص يا أم مجدي، علشان ما نضيعش وقت بعض أكتر من كده، العمل اللي انت عملتيه زينب دفنتيه فين؟ هي أول ما سمعت الكلام اتلخبطت وبان عليها القلق وقالت له: عمل ايه وبتاع ايه يا راجل يا نصاب، انتوا جايبين واحد دجال يتبلى عليا؟ وقتها رد الشيخ بكل غضب وقال لها: احفظي لسانك يا ست انتي، انا الشيخ مدبولي، حافظ كتاب الله وبعالج الناس بكتاب ربنا، مش زي متولي الدجال اللي رحتيله علشان يعملك العمل وطلب منك فلوس كتير وحاجات تانية، تحب اكمل ولا اسكت احسن؟ وهنا أم مجدي وشها جاب ميت لون، وفي الآخر اتكلمت وقالت لهم: أيوة أنا عملت السحر علشان كسرته بخاطر ابني اللي كان بيحب بنتكم، كان لازم انتقم منكم أشد انتقام، وقتها أمي غضبت جدا وحاولت تهجم على أم مجدي. ساعتها الشيخ وأبويا خلصوا أم مجدي من إيد أمي بصعوبة، والشيخ مدبولي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ست أم مجدي أنت عملت ذنب كبير جدا، استغفري ربنا وتوبي إليه علشان يقبل توبتك، وبعد إذنك ممكن تقولي فين مكان العمل؟ قالت له: العمل مدفون في الصبارة اللي قدام مدفن عيلتنا. وابويا قال لها وهو ماشي: احنا رفضنا مجدي علشان مستهتر ومش ملتزم، وكمان عيل صايع في الشارع للنهار، وطبعا غير مناسب لبنتنا، حتى لو هتعنس جنبنا مش هنجوزها غير لحد يتقي ربنا، وابنك مش الشخص ده. وبالفعل الشيخ راح المقابر ولقى العمل موجود في المكان اللي ام مجدي قالت عليه، والحمد لله فكه. وجه تاني يوم البيت عندنا، كنت انا كويسه ورجعت احسن من الاول، وقرا عليا الرقيه الشرعيه، وطلب من ابويا انه عايز يقعد معايا لوحدنا. بعدها بصلي وقال لي: انا عارف ان معاكي اتنين من الجن المسلم، هم موجودين معاكي وبيحموكي من اي اذى، وعلى فكره انا كلمتهم بعد ما خادم السحر خرج منك، وحاولت معاهم انهم يخرجوا لكن رفضوا وقالوا لي عايزين يفضلوا معاكي ويحموكي. وبعدها عرض علي الشيخ مدبولي وقال لي: رأيك يا زينب تستخدمي الهبة دي وتساعد الناس لوجه الله؟ قعدت أفكر شوية وكنت مترددة، لكن اللي معايا قالوا لي: وافقي يا زينب، وافقي وإحنا معاكي هنساعدك ما تخافيش. فقررت أوافق، وتعلمت من الشيخ مدبولي كل حاجة لحد ما توفى، ومسكت مكانه وبقيت أساعد الناس. دي كل حكايتي يا هناء. وهنا أم سيد بصت لمليكة وهي على دراعها، وكانت زعلانة عليها علشان شافت نفس اللي هي شافته. المهم سلمت على أم سيد ومشيت من عندها، ومن يومها وما رحت لهاش تاني. قلت في نفسي: أنا مش عايز أتعامل مع العالم المرعب ده. ولما رجعت البيت معرفتش حد بالمقابلة دي لحد النهاردة. وهنا أمي خلصت كلامها عن قصة أختي مليكة واللي عانت منه، وكمان قصة أم سيد اللي عانت برضه من الأذى بسبب السحر والجن اللي حاول يأذيها. وهنا يجي السؤال المهم: ليه دايما الإنسان بيحب يأذي حياة إنسان تاني ببساطة كده وبدون وجه حق، بأي حق وبأي قوة وجبروت تخلي نفسك الضعيفة تتحكم فيك وتخليك تتسبب في أذى ودمار لإنسان تاني، والإنسان التاني ده أساسا ما فكرش يأذيك ولا يجي جنبك؟ ليه الإنسان دايما بيسعى لتدمير أخوه الإنسان؟ ربنا يرحمنا برحمته، وياريت نكون استفدنا أي شيء من القصة، لأننا إحنا البشر دايما بنميل إننا نكون من سلالة قبيل